هل اشترطوا او اشترطوا الكفاءة في النسب وهل لابد منه نرجو توضيح ذلك؟ لا يشترط هذا النسب، يجوز العرب ينكح من الاجل والعجم ينكح من العرب وينكح من الوالي، كل هذا جائز. قال الله تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل متعارفه انا خلقناكم من الله يتقاسم. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زيد هذا من قريش الفرديه، وزوج ابوه زيد بن حارثه زيد بن جحش من ضمن النبي عليه الصلاه والسلام والعتبيه، وزوج عبد الرحمن بن شوق، وزوج عبد الرحمن اخته بجلال الحبشي الى غير هذا. المقصود ان هذا ليس بشرط، لكن العرب بشانهم وطبيعه العرب القديم انهم لا يرضون ان يزوجوا العجم والنوال من بناتهم، ومن تساهل بهذا واخذ به ما جاء في الشريعة لو ولي ولا يبالي، لكن ما عندنا امتناع لا حرج عليه، من امتناع ان يزوج الى مسلم فغير عربية لا حرج عليه، هذا موسى على واحد، لكن ليس بشرط لو زوج عربية عجمية او عجمية عربية او مولى ابعثر او ما يسمونها بالقدير الامير هو لا يعرف تشعر قبيلته او ما اشبه ذلك كله لا باس، انما الرجل حر لا يكفي عنه الا عند الله اما الموسى فقط. إلا عندما عند عبده عن الطلب وعند خوفه العبد، أما إذا كان غير الموسى فلا بأس، عربية أو عجمية.